طيب نعم ما هو اليقين؟ طهارة. طيب نعم ما يدري الآن هو شك بس عنده يقين. نعم هرجل الآن أتى للمسجد يصلي صلاة المغرب مثلا قال والله أنا أشك هل لم يستمع طهارة أو لم يستمع طهارة أنا أريد أتوضأ الآن لصلاة المغرب فهل أمسى عليهما ماذا نقول له؟ نعم هذا الرجل عنده الشك ما عنده غلب الظن عنده شك. نعم هو شك هل لبسهم على طهارة أم لا ما في مسألة نجاسة غير وارد يكون أصلا نجاسة. نعم تفضل. نعم يغسلهما. نعم نعم لو أن إنسان شك هل هو متوضئ أو غير متوضئ هل هو متوضئ أو غير متوضئ نعم في الأصل أنه متوضئ ولا غير متوضئ الأصل غير متوضئ الأصل غير متوضئ كذلك أيضا في هذه المسألة نقول إذا شك هل هما على طهارة أو على غير طهارة الأصل أنه على غير طهارة لأن يبني على اليقين كما سمعنا إجابة الإخوة يبني على اليقين لكن لا أكمل الإجابة ما هو اليقين اليقين هو عدم الطهارة عدم الطهارة هذا متيقن كل لبسهم على طهارة نشكك فيه وقاعدة فقهية تقول اليقين لا يزول بالشك أشبه ما لو أتى إنسان يريد أن يصلي وقال والله أشك أن توضأت أو لم يتوضأ أقول أصلا أنك لم تتوضأ بخلاف ما إذا قال توضأت وأشك هل خارج من شيء أم لا نقول أصلا أنك متوضأ تبقى على الأصل والطهارة فانتبهوا يا اخوان تحقيق يعني تحرير الاصل مهم جدا كيف ان تحمل القاعده هذا جيد لكن ايضا الاجود من ان تستطيع تطبق القاعده على اي مساله ترد عليك فاليقين لا يجوز الشك كيف طبقها على هذه المساله قل اليقين انه لبسهم على غير طهاره هذا اليقين كل لبسهم على طهاره هذا امر مشكوك فيه والقاعده تقول اليقين لا يجوز الشك اذا نقول اخلع الجوربين و اغسل رجليه الا اذا كان هناك قرائن تدل على انه لبسهم على طهاره كان يكون من عادته مثلا انه لا يخرج من بيته الا متوضئا مثلا او نحو ذلك فهنا يعمل بهذه القرائن اما اذا لم يوجد هناك قرائن نرجع للاصل الاصل ان اليقين لازم بالشك ما هو اليقين؟ اليقين هو عدم الطهاره هنا في هذه المساله. طيب يا اخوان اللي عنده يعني اسئله او مناقشه اكتبوا في ورقه وبين الأداء والإقامة سنجيب عن الأسئلة والاستفسارات. طيب هذا إذن هو الشرط الأول وهنا المؤلف قال لبسهما بعد كمال الطهارة قوله بعد كمال يشير المؤلف إلى اختلف فيها بين أهل العلم وهي ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب في رجله اليسرى هل له ان يمسح على الجوربين بعد ذلك ام لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. المؤلف بقوله بعد كمال الطهاره يشير الى احد قولي العلماء في المساله وهو قول الجمهور وهو انه ليس له ان يمسح على الجوربين لانه لبسهما قبل كمال الطهاره ولما غسل رجله اليمنى لبس الجورب لم تكتمل الطهارة بعد وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم قال ليس له أن يمسح على الجوارب إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة هذا هو القول الأول في المسألة واستدلوا قالوا أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ توضأ كما يعني في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح خفيه وحديث ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توضأ فمسح خفيه ان يمسح يوما وليلا نجد ان حديث المسح على الخفين التعبير فيها بتوضأ

الرأي المحض إذا كان رأيا سديدا لا يمكن خالف الدين. ولذلك تعرفون كتاب المشهور العظيم درس تعارض العقل والنقل، ما يمكن يتعارض العقل الصحيح والنقل الصريح أبدا. نعم نعم نعم احسنت. نعم في اضافه. نعم نعم ما احسن ما قيل يعني ما اشار اليه الاخ هو ان المقصود لو كان الدين بالراي المجرد، لو كان الراي بالراي يعني المجرد عن التامل وعن التفكر والتدبر الذي ربما يفهمه يعني عامه الناس مباشره لكان كذا، لكن الراي الذي يبني على التامل وعلى التدبر والفهم يتوافق مع النقل. وانت اذا تاملت في المساله فعلا يعني ربما بعض الناس يفهم هذا لان الاولى انك تمسح اسفل الخف، لكن اذا تاملت وجدت ان على الخف اولى، لانك لو مسحت اسفل الخف فاسفل الخف سوف يصيب الارض ويعلق باسفل الخف الوساخ يعلق به قدر يعلق بسبب هذا المسح، كانك الان تبلل اسفل الخف لاجل ان تعلق به هذه الفضلات ونحوها. فاذا الراي المبني على التامل لا يخالف النقل في هذه المساله. هذا احسن ما قيل في يعني الجواب عن اثر علي رضي الله عنه. طيب قال مالك رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المده بطل الوضوء؟ متى حصل ما يوجب الغسل؟ ما يوجب الغسل يعني ستاتينا موجبات الغسل، ومنها مثلا نزول المني يقظه او مناما، الجماع سواء انزل او لم ينزل الى غير ذلك من موجبات الغسل. متى ما حصل ما يوجب الغسل فتبطل المده، يبطل الوضوء، يبطل الوضوء الذي توضا به ومسح فيه على الخفين، وهذا ظاهر لانه اذا حصل ما يوجب الغسل لا بد ان يغتسل، واذا اغتسل لا بد ان يخلع خفيه وجوربيه، لا يصح المسح مع الغسل. قال: او ظهر بعض محل الفرض، وهي تكلمنا عنها، اذا ظهر بعض محل الفرض فيبطل الوضوء. فلو انه مثلا خلع خفه ثم لبس مره اخرى، خلع خفه ثم لبسه مره اخرى، ويفعل بعض الناس في عندما يلبس الخفه او الجوره في الحر يخلع الخف لاجل التبرد ثم يلبسه مره اخرى، فهل يبطل الوضوء؟ المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور انه يبطل الوضوء، وذلك لانه لما خلع هذا الجورب بطلت طهارة الرجلين، والموالاة مشترطة لصحة الوضوء، فاذا بطلت طهارة الرجلين انتقل بطلان الطهارة لجميع اعضاء الوضوء، ولهذا اذا خلع الجورب يبطل الطهارة، خلع الجورب يبطل الطهارة. ومن اهل العلم من قال انه خلع جورب لا يبطل الطهاره ما دام انه لم ينتقض الوضوء، وقالوا لان هذه الطهاره قد ثبتت بدليل ولم ينتقض الا بدليل، لكن هذا قول مرجوح الصواب عليه اكثر العلم من ان خلع الجورب او الخف انه تنتقض به الطهاره وليس له ان يمسح في هذه الحال. وهذه مساله مبنى على التعليل والنظر، ليس فيها دليل ظاهر من الكتاب والسنه، لكن نقول انه لما قلع هذا الجورب اصبحت هذه الرجل ليست مغسوله ولا ممسوحه وتنتقل الطهاره فيها، ويسري انتقال الطهاره لجميع اعضاء الوضوء. او انقضت المده، يعني هذا رجل الان، هذا رجل مع نختم هذه المساله، هذا رجل لبس الجوربين عند صلاه مثلا عند الساعه الثانيه عشره ظهرا، ثم انه مسح عليهما يعني الساعة الثالثة عشرة وعشر دقائق، فيكون قد مسح بعد انقضاء المدة فتنتقض الطهارة، يعني يبطل الوضوء حينئذ، لا يصح الوضوء ما دام انه قد انتهت مدة المسح على الخفين، فلا بد ان تكون مدة المسح على الخفين يعني وقت المسح

ثاني عنده ملكة. هكذا أيضا بالنسبة لطالب علم الشريعة. فكيف نحصل هذه الملكة؟ حصلوها بتحرير المسائل، بربط كما ذكرت معرفة آراء العلماء، الفقه هو معرفة الخلاف. يعني بعض الناس يقول أنا لا أريد الخلاف، أنا أريد أقتصر على قول واحد، هذا غير صحيح. هذا ما يكون ملكة، هذا لا يكون ملكة إذا طالب العلم. الفقه هو معرفة الخلاف، تعرف آراء العلماء، تبلغهم مناقشة ترجيح، تحفظ آراء المحققين. يعني المسائل الخلافية يكون يعني سبق العلماء كثيرون ومحققون ومتبحرون في الشريعة، تعرف على قول تحفظ أقوال، تعرف أن هذا القول مثلا اختار ابن تيمية، اختار ابن القيم، اختار مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي، ابن باز، العثيمين، الألباني، يعني أحد العلماء الكبار، تعرف أن هذا هو رأيه في هذه المسألة، مثلا قرر المجمع الفقهي. فهذه هي الطريقة التي تفيد طالب العلم. لكن أيضا حتى تكون طريقته منهجية لابد أن ينطلق من مثل، ينطلق من مثل، يعني والمثل ينبغي أن يكون فقهيا ولا يكون مثلا في الحديث. لماذا؟ لأنك لو انطلقت المثل في الحديث تفوتك مسائل كثيرة. يعني باب المعاملات الحديث هي قليلة، باب الشرح الذي فيه مسائل كثيرة جدا، الآن المسائل يعني النوازل فيه كثيرة جدا، كيف الحديث؟ كيف الحديث أو حديثين فقط؟ بعض الحوالة ما فيها حديث واحد، تجد بعض يعني الأبواب ما فيها الحديث قليلة. فلذلك الأحسن أنك تنطلق من تفقه وتربط ذلك بالحديث. هذا هو الذي أراه بالنسبة لطريقة دراسة الفقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتوضأ شخص ولبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم خلعهما قبل أن يصلي، هل ينتقض وضوءه؟ لو توضأ شخص ثم يتوضأ شخص ثم لبس خفيه، نعم، ثم أحدث، نعم، فمسح عليهما ثم خلعهما قبل أن يصلي. نعم، هو يعني توضأ ثم أحدث ثم مسح، معنى ذلك أنه فدأت مدة المسح عنده. فإذا خلعهما، إذا خلع خفيه كما مر معنا أن الجمهور يرون أن الطهارة تنتقض، بناء على القول الراجح تنتقض طهارته، لأن هذه الرجلين كما ذكرنا ليست الآن مغسولة ولا ممسوحة، ولم يغسلهما ومسح على الجوربين وخلع الجوربين، بقيت هاتان الرجلين مكشوفتان ليست مغسولتين ولا ممسوحتين، بالتالي لا تصح الطهارة، تنتقض الطهارة حينئذ. نعم، لا لها تيمم، تيمم ليس مسح. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: هل عدم وصول الماء من شرط صحة المسح؟ هل عدم وصول الماء من شرط صحة المسح؟ يعني ما أدري، السؤال غير واضح. عدم وصول الماء كيف عدم؟ يقول خف سافر المقصود. نعم، اي نعم، على خلاف الذي ذكرنا، والقول الاكثر العلماء يشترطون ان يكون الخف صفيقا كما ذكرنا لكم ايها الاخوه. يعني هذه هي خفاف معروفه عند العرب، اما الخفاف الخفيفه هذه الجوال الخفيفه التي تلبس للزينه تسمى اصلا خفافا عند العرب، لا تسمى خفافا. ولذلك فالاقرب يعني انه لا يشرع ان نمس عليه، خاصه المساله مساله طهاره، طهاره من شروط صحه الصلاه، يعني ترتب على صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب المستخدم في حجاب المرأة وتعتبر شبه شفافة؟ نعم، الشراب شبه الشفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة هذا لا يصح المسح عليه، في أظهر أقوال أهل العلم، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه يخالف ما هو معروف عند العرب من الخفاف الصفيقة التي كانوا يسمون العرب بالتساخين والتي تحصل بها تدفئة الرجل. ولهذا نحن لا نقول أنه يحرم، لا يفهم أحد أن نقول يحرم على أحد على إنسان يلبس الجوارب الخفيفة، لا يجوز، نحن نقول لا تمسح عليها. نعم، سأل الله إليكم. هل يقول السائل: هل تشترط النية مسح على الخفين، او هل